يا سيدي سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا Shut up.